الدنيا إديسون تقدم حسانة عبد القادر ناير تجديد حميد الباني يحيى الليري محمد وزياني يحيى الياس تاعنا في ياسين الغيبية طرنا سهرا رب العاصمة يحيى الشاب عباس الغيبية عوضك تقع اللي فات انت بلاصتك انا في قلبي انت عمري عمري عمري جامي ننساك يا لو كان يرزقني ربي عوضك تقع اللي فات انت بلاصتك انا في قلبي انت عمري عمري عمري جامي ننساك معايا اللي ندير اهلا انت بلاستيك انا في قلبي انت عمري عمري عمري